وسلم تسليما كبيرا. ما بعد، نعم، قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم معنعن كان سعيد عن كرم، الحديث المعنعن الذي فيه فلان عن فلان. وتقدم أن الحديث المعنعن له حكم الاتصال والقبول بشرطين: أن يكون المعنعن غير مدلس، وأن يثبت لقاءه لمن عنعن عنه ولو وسمعه منه ولو مرة واحدة. بقي هذا: ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المبهم، المبهم ضد المعلوم، والمبهم اسم مفعول من الإبهام وهو الإيضاح، ضد الإيضاح. المبهم اسم مفعول من أبهم الرباعي، والإبهام ضد الإيضاح. والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه من لم يصرح باسمه، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان في السند أو في المتن. ما هو الحديث المبهم؟ هو الحديث الذي فيه من لم يصرح باسمه، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان في السند أو المتن. هذا هو الحديث المبهم. يعني صورة المبهم: الحديث الذي فيه من لم يصرح باسمه. في السند مثلا يقول: حدثني رجل، أو أخبرني شيخ، أو أخبرني فلان، هكذا بدون ما يصرح من هذا فلان، أو أخبرني عدة أو رجال. هذا معنى الإبهام في السند، أن يوجد فيه من لم يصرح باسمه، سواء كان من الرجال أو النساء. يقول: حدثتني امرأة من آل مثلا، حدثتني امرأة من آل فلان، أو حدثتني امرأة مثلا يعني قحطانية أو قرشية. فالسند في السند هكذا: أخبرني رجل، حدثني فلان، حدثني شيخ، أخبرني عدة، سواء كان من الرجال أو النساء. هذا في السند. أو في المتن يقول الراوي للحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن كذا. أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينما النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث إذ جاء رجل فقال، أو مرت امرأة أو كذا. هذا معنى المبهم في المتن. فما هو الحديث المبهم؟ هو الذي فيه من لم يصرح باسمه، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان في السند أو في المتن. هذا صورة الحديث المبهم. ما حكم الحديث المبهم؟ الحديث المبهم إذا كان الإبهام في السند، إذا كان الإبهام في السند ولم يعرف هذا الراوي المبهم بعد جمع الطرق والتتبع والبحث، فإنه يضر في صحة الحديث. الحديث المبهم إذا كان الإبهام في السند، فإذا حصل السؤال والبحث وجمع طرق الحديث ولم يعرف من هذا المبهم، مثلا يأتي في أثناء الحديث: حدثني فلان، أو حدثني شيخ، أو حدثني رجل، فتجمع الطرق وينظر هل سيصرح باسمه في بعض الطرق. إذا لم يوصل إلى معرفة هذا المبهم فإنه يضر في الحديث. لماذا يضر؟ لأن من شرط الحديث المقبول عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند. هذا راو ما ندري من هو، هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط أو ليس بضابط، هل هذا الراوي سمع من شيخه أم لا. فهنا ثلاثة أمور معدومة: معرفة العدالة. كيف نعرف العدالة والراوي يقول حدثني رجل؟ هل هو ثقة أو ضعيف؟ هل هو ضابط أو غير ضابط؟ هل هو سمع من شيخه أو يكون هناك انقطاع؟ الحديث المبهم إذا كان الإبهام في السند فإنه ولم يعرف من هو فهذا يبر ويقدح في الحديث لعدم معرفة عدالة هذا المبهم وضبطه هل سمع من شيخه أم لا. إلا إذا كان المبهم في السند من الصحابة فهذا لا يضر. لو قال أحد التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، إذا كان هذا المبهم من الصحابة فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. من عدلهم؟ من عدلهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي عدل الصحابة؟ الله سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء. الآيات كثيرة في مدح الصحابة محمد رسول الله والذين معه. أما إذا كان الإبهام في المتن فهذا لا يضر. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤثر في صحة الحديث. أن رجلا سأل النبي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، هذا لا يؤثر. إذا كان الإبهام في المتن هذا لا يؤثر. إذا عرف من هذا المبهم الحمد لله، إذا لم يعرف لا يؤثر في صحة الحديث. ولهذا مبحث الحديث المبهم إنما ينصرف إلى السند، إنما ينصرف إلى السند. إذا قالوا هذا حديث مبهم فالغالب أنهم يعنون أن في سنده راويا مبهما. ومن المبهم أيضا ما إذا قال الراوي حدثني ثقة أو أخبرني عدل، هذا يعتبر من المبهم. لماذا؟ لأنه قد يكون عدلا أو ثقة عنده ولا يكون عدلا أو ثقة عند بقية العلماء، قد يكون معروفا بالجرح عند غيره من العلماء، فلماذا لم يظهر اسمه؟ بل هذا يدعو إلى الريبة. لماذا لم يصرح باسمه يقول حدثني فلان ابن فلان الثقة؟ كونه يبهم الاسم يثير ريبة في النفس، لعل هذا الراوي يعلم أن في شيخه شيء من الغمز فقال حدثني ثقة أو أخبرني عدلا. فالراجح عند العلماء أن هذا يعتبر من المبهم وأنه ورد حتى يفصح باسمه. هذا بالنسبة لحكم الحديث المبهم. ما حكمه؟ على تفصيل، إذا كان الإبهام في السند فإذا لم يعرف من هذا المبهم بعد التتبع وجمع الطرق فهذا يضر. لماذا يضر؟ لأننا لا نعرف عدالة هذا المبهم ولا نعرف ضبط هذا المبهم وهل سمع من شيخه أم لا، إلا في طبقة من الصحابة. إذا كان المبهم من الصحابة هذا لا يضر. يقول التابعي أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الصحابة أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نثق في هذا التابعي أن الذي حدثه رجل من الصحابة بغض النظر هو أبو هريرة أو أبا سعيد، هو أبو هريرة أو أبو سعيد أو هو أنس أو جابر أو هو فلان أو فلان، كلهم عدول، ما يأثر في صحة السند. إذا قال إذا حصل الإبهام في المتن هذا لا يضر، لأن لا يعود إلى السند حتى يكون ضعيفا أو صحيحا. وهناك شيء لم يذكره المصنف هو مجهول الناظم وهو مجهول العين ومجهول الحال، هما مشابهان للحديث المبهم أو للراوي المبهم. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، حديثه مردود، لأنه لا ندري هل هو يعني ضابط أو غير ضابط. ومجهول الحال من لم يروي عنه إلا اثنان فأكثر ما لم ترتفع جهالته ولم يوثقه معتبر، أيضا هذا مردود. وهذا ما يتعلق بالحديث المبهم. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم أي لم يذكر. وكلما قلت أيضا المهمل، المهمل أيضا مشابه للمبهم. المهمل أن يروي الراوي عن شيخ له شيخان باسم محمد، يقول حدثني محمد، فهذا يسمى مهملا. أو يقول حدثني محمد بن علي وله شيخان كلاهما وقال له محمد بن علي، فإذا كان الشيخان ثقتين هذا لا يضر. لو قال حدثني محمد لم يتميز لنا هل محمد بن علي أو محمد بن صالح، وكلاهما ثقة هذا لا يؤثر. إذا قال حدثني محمد بن علي وكلاهما اسمه محمد بن علي وهما ثقتان هذا لا يؤثر. لكن متى يؤثر؟ إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا لم يتميز هذا يقبح في صحة الحديث. لا ندري من هذا الشيخ، هذا يسمى الحديث المهمل. وفق الله الجميع إلى عمل.